بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من كتاب لطائف الإشارات نقرأ على مولانا الشيخ أحمد ممدوح بدار الإفتاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. قال الشارح: باب المجمل والمبين، أي والظاهر والمؤول. هيتكلم في هذا الباب، أي هنا مش تفسيرية، يعني مش بيفسر الإجمال بالظهور والبيان بالتأويل بالمبين، إنما هو بيقول إن هو باب المجمل والمبين، تكلم فيه ليس فقط عن المجمل والمبين، بل تكلم فيه عن ما هو أعم من ذلك، حيث تكلم أيضا عن مبحثي الظاهر والمؤول، بالرغم من أنه قد عنونه فقط بالمجمل والمبين. قال: ثم إن المجمل مشتق من الجمل بفتح الجيم وسكون الميم، وهو الاختلاط. لأن المجمل عند الأصوليين معناه ما لم تتضح دلالته، إجمال، فلا تستطيع أنك تستدل به. فجبتوها منين؟ اشتقناها من الجمل. الجمل ده ايه في العربي؟ الاختلاط. فكأن الحائل الذي أجمل عليه قد اختلط عليه. ها؟ فيجي مثلا الإمام الشافعي يقول لك ايه؟ حكايات الأحوال حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال، ما تسكت بقى عشان أعرف أجيب الجملة. طب قولها. انت دخلت القاعدتين في بعض. والله ايوه والله. اللي انت عاوز تقولها وعمال تجيبها مش راضي تيجي معاك، بتقول ترك الاستفصال في حكايات الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، دي حاجه. الثانيه غيرها، الثانيه بتقول حكايه الحال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. ايه بقى؟ حكاية الحال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. برافو عليك، دي غيرها. حكاية الحال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. حكاية الحال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. دي كلام الإمام الشافعي. يعني لما تأتي واقعة معينة مثلا، ده على سبيل المثال، مش القاعدة دي مش هي المقصودة بالذات، لما تأتي واقعة معينة بينقل فيها فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وقام الاحتمال المتكافئ، مش مطلق الاحتمال، على أن هذه الواقعة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو تتعداه إلى غيره من المكلفين، ومعرفناش إن احنا نرجح. طيب يقول لك في هذه الحالة مع قيام هذا الاحتمال، أي المتكافئ، هذه الواقعة تصير مجملة فلا يمكن الاستدلال بها، لأن مجملة إيه؟ يعني ما عرفناش نحدد، اختلطت علينا أو الاختلاط. ماشي؟ قول. قال: والمبين مشتق من التبيين وهو التوضيح لغة. فالمبين بكسر مبين الياء فالمبين بكسر الياء فالمبين بكسر الياء هو الموضح لغة. كويس، في اللغة هو الموضح، في الاصطلاح بقى، وفي الاصطلاح الكاشف عن يعني المراد. اصطلاح يا مصطفى الاصطلاح هو مصطلح على ايه؟ اتفق طريقة من العلماء على معنى معين يعني للفظ معين بحيث ان الذهن ينصرف للمعنى ده عند اطلاق اللفظ، ماشي؟ ومش لازم بالمناسبة يبقى من العلماء، اتفاق طائفة وخلاص. افرض الطائفة دي طائفة المعمار، طائفة النجارة، هات لي الفارة، هتروح تجيب له فارة اللي هي دي، ولا هتروح تجيب له فارة اللي هي الفار الماوس الحقيقي يعني الجرز، ولا هتروح تجيب له فارة الخشب؟ عارف الفارة بتاعت الخشب؟ هتجيب له الفارة، صح؟ ده اصطلاحهم، هم مش علماء بقى ولا بتاع، ده اتفاق طائفة، عرف خاص خاص، ده اللي بيسموه العرف الخاص. قال: وفي الاصطلاح الكاشف عن المراد من الخطاب، وبالفتح الموضح بفتح الضاد. قال الناظم رحمه الله تعالى: اللي هو ايه بالفتح؟ يعني المبين، يعني عندنا المبين مشتق من التبيين، التبيين يعني التوضيح، المبين الموضح، المبين الموضح. موضح يعني ايه؟ يعني ابان لنا عن وجه الدلالة المطلوبة او المقصودة، فما عادش فيه اجمال. اسم فاعل واسم مفعول، موضح وموضح. الحكم موضح، والذي أدركنا به الحكم موضح. قال الناظم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء يا ترى ده ثلاثة قروء دي مقصود بها الحيض ولا الطهر؟ ده هي في اللغة العربية من المشترك اللفظي، وما ضابط المشترك اللفظي؟ غلط. كلمة واحدة بس نسيتها بوظت الدنيا عندك. طب ما انت عندك أسد تطلق على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس، فاللفظ واحد والمعنى مختلف اهو على كلامك على تعريفك، وما هوش مشترك لفظي، ده حقيقة ومجاز. مش انت قلت دلوقتي ما اتحد لفظه وتعدد معناه؟ مش ده اللي انت قلته؟ صح؟ صح؟ الأسد رجل شجاع، الأسد حيوان مفترس، أهو اللفظ متحد والمعاني مختلفة، بس ده حقيقة ومجاز مش مشترك لفظ. هي في كلمة واحدة تتقال في التعريف تظبط الأداء، مين يعرف؟ لفظ موضع لأكثر من معنى بالوضع الأول. تمام، فنعبر عن ده بالطريقة اللي مصطفى قالها اللي هي أسهل، نقول ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه، يبقى هو حقيقة في كل موضوع، زي العين، زي اسمها ايه دي؟ العين تطلق على العين، العين والبصيرة والجاسوس، هي حقيقة في الجاسوس وحقيقة في البصيرة وحقيقة في الذهب وحقيقة في عين الماء، حقيقة بالوضع الأول. فاللفظ متحد، الوضع متعدد والمعنى متعدد، لو شلنا الوضع ما يجيب لناش المقصود. فهو هنا بيقول ايه القرء، او انا اللي بقول القرء ده مشترك لفظي، يعني هو باصل وضع اللغة العربية موضوع حقيقة للحيض وموضوع حقيقة للطهر. فثلاثة القروء دي لو حيض ولا طهر مش عارفين، لو ما عرفتش انت توصل لمرجح يرجح احد المعنيين هتبقى مجمله، ولو اجملك مش هتعرف تستدل بيها. فيجي بقى كل واحد من العلماء يدور على مرجح يحصل به البيان. فياتي الشافعيه مثلا ويقولون ثلاثه قروء، ده قال ثلاثه، وثلاثه دي في اللغه العربيه لا من الاعداد من ثلاثه لتسعه بتخالف المعدود في التذكير والتانيث. فثلاثة حط لها تاء تأنيث يبقى اللي يقابلها ايه؟ مذكر. مذكر صح؟ فيبقى ثلاثة قروء مفرد أطهار ايه؟ طهر. ومفرد حيضات ايه؟ حيضة. يبقى هو المقصود طهر مش حيضة. يبقى ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. شايفة؟ الحنفية ايه؟ لا عندهم اتجاه اخر، يقول لا ده المقصود الحيضات، مش عارف استدلالهم ايه يعني او مش فاهم. لكن المهم كل واحد بيدور على مرجح. شيء يرجح به قوله ويحصل البيان. ماشي يا شيخ طاهر؟ بص لي ليه كده؟ علامه كبير. انا علامه كبير؟ طب قول علامه طويل تمشي 186 سم. من الفوائد فتح الله عليك. قول يا سي الشيخ. قال يعني أن تعريف المجمل هو ما احتاج وافتقر إلى البيان من قرينة حالية أو دليل منفصل. يبقى هو المجمل زي ما قلنا تردد بين محتملين فأكثر على السواء. خلي بالكم على السواء دي، لأن عدم إدراك الحتت الدقيقة دي يخلي العقلية مش منضبطة. لما يجي يقول لك عبارة كده بتمشي يا شيخ طاهر على ألسنة الناس وتروج على اللي مش واعي، يقول لك ايه يا دكتورة؟ يقول لك تناقش مع حد مثلا، يقول لك لا لا لا ده الدليل ده محتمل وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ده على رأي الشيخ علي جمعة ده العبط المشلتت، اللي هو العبط ذو الرقات طبقات. عجبت الستات. ايه وجه الخلل؟ ان عامة الادلة ظنية اصلا، فانت لو اجريت الكلام ده على اطلاقه يبقى مش هتستدل بحاجة. كل ما تجيب لي دليل هتقول لي او لمستم النساء، هقول لك لا لا لا ده دليل على مثلا ان نقض الوضوء يحصل باللمس او بغير اللمس او باي قول من الاقوال، هقول لك لا لا اي حاجة هتقولها لي هقول لك لا ده دليل ظني وما تطرق الى الاحتمال سقط به الاستدلال. طب ما هو الفقه مبني على الظنون، يبقى احنا مش هنستدل الا بقطع بقى، وده كلام خبل. لكن المقصود ما تطرق اليه الاحتمال اي المتكافئ مع غيره من الاحتمالات. دراع قدامه دراع بيلعبوا ريست، ما في واحد فيهم قادر ينزل التاني، الاتنين واقفين كده، الاتنين نفس القوه. طبعا ما مش هيحصل ترجيح، ترجيح بلا مرجح. لكن يوم ما واحد فيهم يبقى اقوى هينزل ايد التاني سنه، اهو رجح اهو، صحيح ما نزلوش على الاخر، على الاخر يبقى قاطع بقى، لكن نزله سنه كده سنه كده سنه كده بحسب قوته يبقى رجح عليه. لكن متكافئين مش هيحصل ترجيح، فنقدر نقول حينئذ تطرق اليه الاحتمال اي المتكافئ فسقط به الاستدلال. ودي من فوائدنا برضو يا شيخ طه. فتعريف المجمل هو ما احتاج وافتقر، والافتقار والاحتياج برضو الى البيان، ما هوش واضح، دلالته مش واضحة. البيان بيحصل بايه؟ ها؟ من قرينة حالية. ايوة. او دليل منفصل. قرينة حالية يعني قرينة مستفادة من الحال. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صح؟ مش لازم تقول كده؟ اليد في اللغة العربية تطلق على ايه؟ كل ده الزراعة. ايه اليد تطلق على الى الرزغ وتطلق على الى المرفق وتطلق على الى الكتف. كل ده طب هنقطع ايه؟ اقطعوا ايديهما يا رب ماذا تقصد؟ نقطع هنا ولا هنا ولا هنا؟ مش عارف طب هنسيب القطع بقى عشان مجمل؟ فيقول لك لا، شوف القرينة الحالية، يعني ما الذي حصل عند المسلمين في ممارستهم الحالة هم. فنستطيع بما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام بإقراره وفي عهده وكذا إلى آخره، فنستطيع أن احنا نخصص العموم ده بجزء أو نجريه على العموم. فوجدنا لا، أن القطع هو اللي بيحصل منين؟ منين؟ الرسخ. ماشي؟ فدي القرينة الحالية أو دليل منفصل. يجي دليل منفصل فيقول بالصريح المريح كده، واليد التي تقطع من السارق إلى الرزغين. ده لو فرضنا، يعني احنا بنفترض. يلا، لعدم إيضاح دلالته. افتقر إلى البيان لعدم إيضاح دلالته. الجر والمجرور هنا متعلق بإيه؟ بافتقر. افتقر لعدم. ماشي يا سادة؟ يعني كأن من قرينة حالية أو دليل منفصل دي جملة اعتراضية. ماشي يا شيخ مصطفى؟ فشمل القول والفعل. ماشي. لعدم إيضاح دلالته فشمل القول والفعل، يعني الإجمال يحصل في الأقوال ويحصل في الأفعال. وخرج المهمل إذ لا دلالة له. المهمل لا دلالة له. إيه الفرق بين المهمل والمجمل؟ المجمل له دلالة لكنني لم أستطع أن أهتدي إليها، صح؟ المهمل لا دلالة له، كمقلوب زيد دايز. لم يستعمل. يعني ايه دايز ده؟ اي كلام ملوش دلالة اصلا. والمبين لاتضاح دلالته. محترزات التعريف، المهمل ملوش دلالة والاجمال له دلالة لكنها غير معلومة، والمبين لانه له دلالة لكنها معلومة. ماشي يا دكتورة غدا؟ وأن تعريف البيان من التبيين. يعني أن تعريف المجمل ويعني أن تعريف البيان هو إخراج الشيء. تبيين إخراج الشيء كالمجمل من حال إشكاله. حال إشكاله وعدم فهم معناه إلى حال التجلي وهو حال اتضاح معناه. أهو أهي أنا مستخبيها أهو، أمنت عنها، يبقى أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. مش مطلق إخراج، إخراج من خفاء إلى ظهور. فهو كذلك الإيه؟ المبين بيفعل هذا، أو التبيين هو هذا الإخراج من الخفاء إلى الظهور. والخفاء زي عدم فهم المعنى والإشكال، والخفاء قد يكون حسي زي السبحة كده مثلا. يعني سيبنا المبين وصف يطلق على المجمل بعد تبيينه إذا كان مجملا. نعم، بعد ظهور دلالته بنص يدل عليه من حال أو قال. طيب، إذا علمت ذلك. نقطة. إذا علمت ذلك فالإجمال مثل القرء. القرء مثل القرء بفتح القاف في قول الناظم وهو واحد الأقراء أو القروء، فيجمع عليهما. فالقرء واحد قروء. فالقرء بقى ما بيقولك بالفتح. فالقرء واحد قروء من قوله ثلاثة قروء. كل دي جملة اعتراضية. الشيخ عنده ولع وهيام بالجمل الاعتراضية. يعني شوفي حضرتك، لو شلتي فالإجمال مثل القرء أو القرء يعني ها مجمل ثانية واحدة من قوله يعني من أول بفتح لغاية قروء قبلها شرطة وبعدها شرطة جملة اعتراضية شيلها كده فالإجمال مثل القرء بفتح القاف في قول الناظم وهو واحد الأقراء أو القروء فيجمع عليهما فالقرء واحد القروء من قوله ثلاثة قروء شيلها بقى خالص فالإجمال مثل القرء من قوله ثلاثة قروء مجمل ماشي كمل قال لأنه متردد في المعنى ليه مجمل لأنه متردد تعليل لهذه الدعوة لأنه متردد في المعنى بين الحيض والطهر حقيقة فيهم هما الاثنين لاشتراكه بينهما يبقى هو ادعى دعوتين أول دعوة أنه مجمل تاني دعوة أنه متردد متردد بينهما فحب يستدل على الإجمال فاستدل على الإجمال بالتردد فاحتاج أنه يثبت هذا التردد فهو مجمل يعني مش متضح معناه عرفت منين أنه مش متضح معناه أنه متردد بين أكتر من معنى عرفت منين أنه متردد بين أكتر من معنى أنه مشترك بين المعنيين يعني مشترك أي لفظ فحمله الشافعي على الطهر وأبو حنيفة على الحيض وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين. طيب. محتاج شرح ايه؟ ماشي. طيب. وفي مثل النور. احنا قلنا مدرك الشافعي ايه؟ انا مش عارف مدرك ابو حنيفة. فاكرة انت؟ فاكرة؟ انت حنفية برضه؟ لا بس والله؟ لا تكسبتيني كده انا ببص. مش عارف انك حنفية. حنفية. يعني في واحد صديقنا اسمه الشيخ عبد القادر. شيخ عبد القادر حسين سوري وكان بيدرس فقه حنفي للطلاب فالحنفيه عندهم ان ايه ان مس العوره لا ينقض الوضوء فجت سالته واحده قالت له طيب هل اذا الام بتغير لابنها يعني البامبرز او كده فلمست عورتها هل ينتقد وضوءها فقال لها عند الحنفيه لا ينتقد الحنفيه كده بيقولوا كده فعلا فجت بعد مده قالت له يا مولانا انا يعني مش ممكن ان انا اغير له في مكان تاني غير عند الحنفيه عشان ممكن ياخد برد او حاجه وما ينتقدش وضوئي برضه ده بجد على فكره اه الحنفيه اه صمت كده هو لو واحد من العوام مش مدرك لا ينتقد عند الحنفيه طب هات لي الولد عند الحنفيه هي برضه فهمت قالت عند الحنفيه عشان يبقى ايه في ميه بقى وبتاع نصيه ما تعبش فاكر الدكتور مونتين ايه بقى تفكرني لما الدكتور مونتين بيقول لك بس انت بتقول له ايه بس الشافعيه منتشرين في دمياط وبعد بدا في لوسه حنفيه قال لك الحنفيه فين قلت له في شرق دمياط قال لك لا ده في الحمام يلا يا مولانا وفي مثل النور مثال اخر للمجمل وفي مثل النور لصلاحيته للعقل ونور الشمس طيب بس ده المثال ده غريب شوية النور مجمل هو النور في العقل حقيقة ولا مجاز مجاز طب ما فيش إجمال ولا حاجة في رأيي أنا يعني لكن على كل حال لعله ما كانش بقى مشترك بيتكلم عن نوع اخر من الاجمال لعله هو يقصد وقوعها في سياق معين يخلي فيه تكافؤ بين المعنيين وما تقدرش ترجح يعني في النهايه الامر مداره على حصول التكافؤ بين الاحتمالات بغض النظر بقى مين حقيقه ومين مش حقيقه ماشي يا مولانا قال وفي مثل النور ايه بقى وجه حصول الاجمال ان الاثنين متشابهين من حيث الاهتداء بكل منهما في الجمله العقل يهدي الى الصواب والشمس يهدي الى المراد في الطريق وفي كذا. وفي الجسم. قال وفي الجسم لصلاحيته للسماء والأرض وغيرهما. على كل حال العلماء بيقولون قاعدة دائما نستحضرها، الوقوف عند المثال ليس من شأن الفحول من الرجال، أو ليس من شأن المحصلين من الرجال، لأن المثال وإن لم يصح فالقصد به مجرد الإيضاح. هي عشان فيها محصلين برضه. لا الثاني تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. المحصلين يعني الذين حصلوا العلوم، مش السادة المحصلين هو ايه؟ السادة ذاكر. السادة المحصلين. قول يا مولانا. وفي قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مين يا ترى اللي بيده عقدة النكاح؟ الولي ولا الزوج؟ هو الولي بيده ان يزوج موليته، والزوج بيده عقدة النكاح لان الطلاق لمن اخذ بالساق لتردده بين الزوج والولي. وعلى الاول الشافعي وابو حنيفة لما قام عندهما من الدليل يعني، او من المرجح او من المبين. ايوه الو. ايوه ستي انا في الدرس. عايزاني؟ عايزاني اجيلك؟ طب لحظه.